ولا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. خدري انا ما انتهيتش، انا ما ابتديتش، انا لسه جاي وهعلي الريتش. قولوا لي العيال انا المجال كلها وقعت وانا شغال. انا النجاح بتاع كفاح، اسند لي ظهرك بقى وارتاح. اسد الاسود اخوك موجود طول عمري يا ابني على المظبوط. ولا انت فين وانا فين، انا اجمد الجامدين هرم. مهما عدى سنين هفضل ثابت انا على وضعي. انا مصروف علي اصول، انا مش عايش في الدور جدع، مش واحد مغرور. لا هيجي قبلي ولا بعدي، ما بشوفش حد انا حيطة ساد. لو جيت معايا يبقى انت خسرت. نفسك تبان بس المكان ما يصحش غير يخليك فهمان. فكرني بيك علشان نسيك، طول عمري فردة تقيل عليك. يا ندى انت فرت ديكور وعرض، ومن زمان واقع على الارض. شطب بص على التغيير، انا لسه عندي كتير. اهدى ده اللي جاي مصير، والله هتشوف مني مفاجأة. انا رقم واحد في السيرش، واقف وحدي على الستيج، وانت لسه اندر ايج. فبلاش تنكشنا، انا بالذات نبحي الكلاب مالوش حساب. وانا مش سامعهم قافل الباب، بغيب وعود كل القرود تخرس قصادي مش بسمع صوت. انا المحيط، انا بير خويت، انا ضغط علي طياري مميت. لوحدة هد بدون سد، انا قلبي ميت يا لعجل. ولا انت فين وانا فين، انا اجمد الجامدين هرم. مهما عدى سنين هفضل ثابت انا على وضعي. انا مصروف علي اصول، انا مش عايش في الدور جدع، مش واحد مغرور. لا هيجي قبلي ولا بعدي، قولوا لي اللي باغ هبي وداع. طعم الحياة من غيره نعناع، اللي يروح خليه يروح، مع السلامة والباب مفتوح. انا مش شاغلني ولا فارق، عالدغري هو اللي خسرني. عشان براحتي اخترت راح، حق القانون ياخد مساحتي. شطب بص على التغيير، انا لسه عندي كتير. اهدى ده اللي جاي مصير، والله هتشوف مني مفاجأة. انا رقم واحد في السيرش، واقف وحدي على الستيج، وانت لسه اندر ايج. فبلاش تنكشنا، انا بالذات اخويا الكبير عمدة الاصيل، رقم واحد وملوش بديل. الكينج عماد على الثبات، وفي حبه يابا نقول حكايات. هو التوينز انا صاحب كيس، على موقع دي جي كيمو ده باختصار صاحب المطار.